علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية ومع درس مصطلح علم الحديث، ونكمل حديثنا بإذن الله عز وجل في شرح كتاب إكمال الفرح في دروس المصطلح. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث باعتبار وصوله إلينا، ثم عن الحديث باعتبار القبول والرد، فقلنا أن الحديث بهذا الاعتبار إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. دعك الآن من المردود، فتكلمنا عن المقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا. والصحيح إما أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا لذاته أو لغيره. فتكلمنا عن الصحيح لذاته، وقلنا كيف أو متى نسمي الحديث بالصحيح لذاته، متى نسميه؟ قلنا إذا توفرت شروط في الراوي وفي المروي. في الراوي اللي هم رجال الحديث، وفي الرواية اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ما ينتهي إليه الحديث من الكلام، الإسناد من الكلام، سواء كان مرفوع أو موقوف أو مقطوع. تمام. فتكلمنا عن الأسباب التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى نسميه بالصحيح لذاته. قلنا أول حاجة لابد أن يكون الإسناد متصلا، ماشي. ثم تكلمنا ثانيا أن يكون عدلا، أي الراوي، وأن يكون ضابطا. ثلاث حاجات هما المتعلقين بالإسناد: أن يكون متصلا، أن يكون الراوي عدلا، وأن يكون ضابطا. تكلمنا عن العدالة وعرفناها، ثم تكلمنا عن العدل، العدالة كصفة، ثم تكلمنا عن العدل. من هو العدل؟ الذي نقبل خبره إذا تحدث، ونبهنا على هذه القضية لأنها قضية مهمة جدا، قضية قبول الأخبار وتلقيها من غير نظر إلى ناقلها تؤدي إلى أمور عظيمة جدا، وهذا هو سبب انتشار الكذب بين الناس وسوء الظن بينهم. فإن علماء الحديث رحمة الله عليهم وضعوا لنا تلك الضوابط العظيمة. قلنا أن العدل لابد أن يكون مسلما، يبقى هو ليه؟ المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. تمام. تكلمنا عن الإسلام، المسلم، قلنا لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما بمعنى حال الأداء، يعني إحنا عندنا حالتين: حال تحمل اللي هو السماع لما بيسمع الحديث، وحال أداء لما بيحدث هو الناس. تمام. مش مشكلة إذا تحملت أنت كلاما سمعته لكنك لا تخرج إلا ما تيقنت من صحته. خلي بالك من النقطة دي عشانها مهمة. اسمع كتير مش مشكلة، كما كان يفعل علماء الحديث، كانوا يفعلون شيء اسمه التقميش. التقميش يعني يجمعون أحاديث صحيحة ضعيفة موضوعة مش مشكلة، ثم بعد ذلك ينظر إلى كل حديث، الضعيف يحطه على جنب والصحيح يحدث به. ده اسمه حال الأداء، الأداء لما تحدث أنت. الكافر يجوز لنا أن يجوز أن يتحمل، بس مش هنقبل منه الحديث إلا في حال إيه؟ كفره. لماذا؟ لأن في إلا في حال إسلامه، لأنه في حال الكفر ليس عدلا. تمام. يبقى أول حاجة المسلم، تاني حاجة البالغ. البالغ لابد أن يكون بالغا. ليه لابد أن يكون بالغا؟ وأقول لا نقبل الحديث من طفل لم يبلغ، لا نقبل من طفل لم يبلغ، مش لحال ضعف ذاكرته أو ضعف حفظه، لا، إحنا في عندنا أطفال هم من هم دون البلوغ أقوى حافظة وذاكرة بكثير جدا من البالغين، يحفظون ربما من أول مرة. لكن القضية ما تتعلقش بالحفظ بس، لا، قضية العدالة يا جماعة غير الضبط. احنا بنتكلم عليه على العدالة، انتبه معايا عشان دي نقطة مهمة جدا ربما تثير بعض الناس. الطفل ماليش دعوة الآن بحفظه، لكن انا اتكلم على عدالته، عدلت دي اللي هي إيه؟ إحنا قلنا ملكة تحمل صاحبها على التقوى. التقوى اللي هي مراقبة الله، صح؟ إنك تستحضر دائما أن الله مراقب عليك في جميع أعمالك. طيب إذا كان رب العالمين الذي يعلم من خلق لم يوجب التكليف على من دون البلوغ، صح ولا إيه؟ تمام. المكلف متى يكلف العبد بالعبادة؟ التكليف اللي هي التحمل، يعني يتحمل الواجبات، تمام. متى يكون أهلا للتكليف؟ لابد أن يكون بالغا، صح؟ ها؟ يبقى ربنا الذي يعلم حاله قال لك أنا مش هكلفه وأحاسبه، بمعنى أنه يحاسب فيعاقب على ما فعله من الأشياء المحرمة، لكن ممكن يأخذ ثواب على الأشياء الحسنة التي يفعلها، ده من كرم الله. ربنا قال مش هعاقبه لأن أنا خالقه وأعلم أنه ليس أهلا لتحمل التكليف. يبقى هو مش أهل لتحمل التكليف لأن ما عندوش الملكة دي اللي هي مراقبة الله. ولذلك ممكن طفل من أطفالك، ممكن ابنك يقول لك أنا زعلان من ربنا. زعلان من ربنا كلمة كبيرة قوي، ليه؟ وممكن يقول لك أنا مش بحب ربنا. ليه ما تحبش ربنا؟ عشان ما جابليش اللي أنا عاوزه. أيوة نعم، عقله لا يدرك جلال الله عز وجل، عقله لا يدرك عظم رب العالمين جل في علا، ما عندوش إدراك لكده. عشان كده رب العالمين الذي كلفه، الذي خلقه، ما كلفوش، تمام. يبقى أنا لما أقول البالغ اشترطت البلوغ لا للضبط ولكن للعدالة، لأنه هو مش أهل لسه للإيه؟ لمعرفة أن ربنا بيراقبه، ما فيش عنده خشية لسه. ها؟ الخشية دي مش موجودة لسه عند الطفل، ده على وجه العموم، وإن وجد هذا في بعض الأطفال، لكن ما عندوش تمام إدراك للتكليف، تمام. ممكن يقول كلام ومش أخبره أنه كذا. أحيانا بعض الأطفال ممكن يألف لك قصة طويلة، عرضا رحت وحصل لي وعملت وقابلت فلان وجيت من فلان وهو قاعد في البيت ما رحش في حتة وما كلم أحدا، ها؟ لكن تخيلات كده. تقول له أنت كذاب، خطأ، لا تقل له أنت تكذب، لأنه هو مش ما يعرفش الكذب الوقتي، لكن هي تخيلات عنده، تمام. يبقى لابد أن يكون يبقى المسلم البالغ العاقل. طيب هنا البالغ قلنا أيضا يشترط هذا حال، ها؟ الأداء، أحسنتم. لكن ممكن الطفل الصغير يتحمل، كأن أحد المستمعين الآن يقول لي ما ابن عباس كان صغير. نعم، ابن عباس رضي الله عنه تحمل حديثا كثيرا في حال صغره، تمام. لكن أداء ابن عباس رضي الله عنه، ها؟ لكن أداءه ما كان إلا بعد بلوغه، ما كان إلا بعد بلوغه، فحدث بما سمعه حال الصغر وأدى حال الكبر لما بقى عنده خشية وتقوى لله عز وجل. وكذلك محمود بن الربيع رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو عمره 5 سنوات، وهو عمره إيه؟ 5 سنوات. فسن التحمل اختلف العلماء فيه اختلافا عظيما. خلاصة الكلام فيه إنه هو إذا كان قادر على إدراك ما يقال له، يعني يقدر يسمعه يدركه فيحفظه، ما فيش مشكلة يتحمل، لكن الأداء لا يكون إلا بعد البلوغ. ممتاز. العاقل احترزا من المجنون، سواء كان جنون مطبق يعني مجنون خالص، ما المجنون غير مكلف، صح؟ خلي دايما الأصل عندك، المناط اللي احنا بنقيس عليه في قضية العدالة التكليف. اللي مش مكلف ها يبقى لا يقبل منه، يبقى ليس عدلا. اللي مش مكلف ليس ايه؟ عدلا. يبقى المجنون سواء كان جنون مطبق خالص او متقطع بيفيق احيانا ويجن احيانا، اذا افق قبل واذا جن لا يقبل منه. السالم من اسباب الفسق، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إيه هي الفسق؟ الفسق ده عبارة عن نوعين، انتبه معنا. الفسق عبارة عن فسقين، شهوات، شبهات، تمام. يبقى الفسق إما أن يكون فسق شهوات، وإما أن يكون فسق إيه؟ وإما أن يكون فسق شبهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله عز وجل درسنا. قلنا إن الفسق عبارة عن نوعين، فسق شهوات وفسق إيه؟ شبهات. فسق شهوات، فسق إيه؟ شبهات. انتبه، فسق الشهوات هو أو هنقول الفسق شهوات وفسق إيه؟ شبهات. الشهوات المتعلقة بالملذات، المتعلقة بالإيه؟ بالملذات، يعني الزاني، شارب الخمر، الذي يرتكب تلك الفواحش، اللي بيقع في المعاصي والكبائر العظيمة، دي كلها إيه؟ فاعلها فاسق. لكن الفسق المقصود عندنا فسق لا يخرج عن الملة، اللي هو فسق دون فسق، ماشي، وليس هو فسق الاعتقاد اللي هو متعلق بخروج عن الملة. يبقى فسق الشهوات عرفنا أنه هو يندرج تحته أمور كثيرة متعلق بالشهوة، الزنا، خمر، كبائر، تمام، ده لا شك أنه هو إيه؟ فاسق. فسق شهوات يعني بيتعلق بالشهوة، ده لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه ولا كرامة، حديثه غير مقبول يا جماعة، يعني مردود. الثاني وهو فسق الشبهات. فسق الايه؟ الشبهات. يعني ايه فسق الشبهات؟ فسق الشبهات يعني سبب الفسق شبهة عرضت لصاحبها. يبقى الشبهات متعلقة بايه؟ متعلقة بالاعتقاد، ممتاز جدا. ممكن شبهات زي ايه؟ الخوارج، متعلقة بالمنهج والاعتقاد، ها، الخوارج، المرجئة، القدرية، الاعتزال، تمام. يبقى الشيعة، التشيع، دي كلها ايه؟ شبهات. دي كلها ايه؟ شبهات. شبهات متعلقة بالمنهج، متعلقة بالايه؟ بالاعتقاد، تمام. يبقى الشبهات متعلقة بالاعتقاد، يبقى لابد ان يكون، حتى يكون عدلا لابد أن يكون سالم من الشهوات وسالم من الشبهات. كأن أحدا من إخواني أو أخواتي يقول لي ده قل من يسلم من مثل هذا. الذي يجتنب الكبائر ويقع في الصغائر ما فيش فيه إشكال، لأن أحدا من الناس لا يسلم من الوقوع في صغائر الذنوب ويتوب إلى الله عز وجل، ما فيش فيها مشكلة. لكن الذي يداوم على الوقوع في الكبائر، لا، هذا فاسق، لأنه مستهتر، والاستهتار هذا من خلاله يستدرج، ها، يستدرج يستدرج يستدرج، فيقع في كبائر أعظم عياذا بالله، فيصان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. يبقى لابد أن يكون مجتنبا للشهوات، فسق الشهوات أقصد، وفسق الإيه؟ فسق الشبهات. عرفنا فسق الشبهات إنه ما يكونش متمثل في مثل هذه البدع. لكن هل كل بدعة، هل كل بدعة موجودة أو يعني تلبس بها الإنسان تسقط عدالته؟ دي مسألة خلاف كده بين العلماء، مسألة خلاف بين العلماء. لا، ليست كل بدعة تسقط المرأة ولا يقبل حديثه ويكون إيه؟ فاسقا. مش كل، خلي بالك، مش كل بدعة تسقط حديث الراوي. أمال إيه؟ التحرير في المسألة طبعا فيها كلام كتير جدا وتفاصيل بين العلماء وأدلة كثيرة في هذه المسألة من كل جانب، لكن خلاصة الموضوع إن عندنا الوقت شبهات مكفرة وشبهات مفسقة. احنا بنتكلم الان عن المفسقه، لان المكفره دي خلاص خارج كلامنا خالص، ما فيش فيها كلام زي الكراميه وغيرهم، هؤلاء شبهاتهم تكفرهم، تمام. انما الكلام الان عن الشبهات اللي هي الايه المفسقه. مش كل بدعه مفسقه يرد حديث راويه الراوي بها. مثل ذلك الارجاء، المرجئه، تمام. المرجئه يصدقون في حديثهم ولا يكذبون، يصدقون في حديثهم ولا يكذبون. فهذا هو الضابط عندنا، ان في بعض البدع اصحابها يستحلون الكذب، اصحابها يقعون في الكذب بسبب تقويه بدعتهم ودعمها، فيبدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر حديث قوي بدعته، تمام. المرجئه وجد في الأئمة من كان متلبسا بالإرجاء، ولذلك العلماء قالوا يقبل من أهل الإرجاء. طبعا كل البدع دي اللي هقول يقبل حديث صاحبها، ها، إن لم يكن مغاليا، إن لم يكن غاليا في بدعته. غالي في بدعته دي حاجة تانية، لكن المتلبس بالبدع بس مش غالي قوي. يبقى الإرجاء قبل الأئمة حديثهم. الخوارج، انتوا عارفين هم مين الخوارج؟ خرجوا على علي رضي الله عنه، تمام. الخوارج ايضا قال اهل العلم كالامام الشافعي وغيره انهم لا يكذبون، بل انتوا عارفين ان الخوارج يكفرون بالايه بالكبيره، ومساله الكبيره، وان صاحبها في منزله بين المنزلتين، ومش عارف ايه الكلام انتوا عارفينه في قضيه الكبيره. فهم اصلا الخوارج عندهم غلو في هذه المساله، فهم لا يكذبون، تمام. يبقى يتحرون الصدق، ولذلك فروايتهم مقبولة، ماشي. الشيعة لا، الشيعة لا، روايتهم مردودة. ليه؟ لأن الشيعة يستعملون التقية، والتقية هي الكذب، فالكذب عندهم دثار وشعار، ها. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن تقسيم البدع في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لما تكلم عن تقسيم البدع فتكلم عن الشيعة، قال الشيعة قسمين، منهم الغلاة اللي هم احنا بنسميهم الروافض، اللي هم شيعتنا في هذه الأيام. الشيعة في زماننا ده روافض، تمام. غير الروافض اللي هم كانوا الشيعة الزيدية، ودي عددهم قليلة جدا، ما عندهمش غلو بمعنى الطعن في أبي بكر وعمر وتكفير الصحابة. الشيعة تعرفون أنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في أمهات المؤمنين، ويتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا والفجور عياذا بالله، فهذا كفر كما نقل بعض الأئمة الإجماع على ذلك، لأنهم بهذا يناقضون كتاب الله عز وجل الذي شهد ببراءة أم المؤمنين عائشة، ويكفرون الصحابة وكل من قاتل عليا رضي الله عنه، بل يغالون في علي فيؤلهونه، يوصلون العلي لدرجة الألوهية، وعندهم أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ممتاز. يبقى الشيعة اللي في زماننا روافض. أما التشيع الخفيف كان زمان كما ذكر العلماء موجود في جملة من الأئمة، عدد كبير كان عندهم تشيع، بس التشيع اللي عندهم اللي هو إيه؟ اختلفوا أيهم كان أولى بالخلافة، علي أم عثمان؟ يقول لك لا، علي كان أولى، فيقدمون مين؟ عثمان، علي فقط، تمام. وربما اختلفوا في تقديم علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكنهم يجلون أبا بكر ويجلون عمر ويجلون عليا ويجلون عثمان رضي الله عنه، ويجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفرونهم ولا يطعنون فيهم ولا يفسقونهم. أما الروافض اللي هم شيعة زمننا هذا، إن يكفرون الصحابة ويطعنون في أمهات المؤمنين ويغالون في علي حتى يؤلهونه رضي الله عنه، فيرفعونه عن منزلته ويضعون الآخرين عن منزلتهم، دول لا يقبل حديثهم، ولأنهم يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة المسألة بتاعتنا ده في الفسق، هنقول البدعة إما أنها تكون مفسقة أو مكفرة. مكفرة لا يقبل حديث أحد فيه، مفسقة إما أن يكون المبتدع ده يكون بيدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته. والتقسيم ده إن شاء الله نبقى نتكلم فيه في مراحل آتية بإذن الله عز وجل، لكن اضبطوا القضية على الوجه الذي قلته لكم، سواء كان المبتدع من الدعاء لبدعته يعني يدعو الناس إلى التمسك ببدعته هذه ويحث الناس عليها، أو لم يكن داعيا لبدعته. عموما داعي أو غير داعي حديثه مقبول، إلا إذا كان ممن ذكرت ممن عرفوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل بدعتهم ولا كرامة، فلا يقبل حديثهم ولا كرامة. يبقى كده احنا انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن العدالة وعن شروطها وعن ضوابطها. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما جهلنا، وأن يرزقنا علما نافعا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل باقي الكلام على الشروط المتعلقة بالحديث الصحيح في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنساناً.